صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد. اللهم صل وسلم على مذاهب كثيرة. والمختار الذي عليه جمهور أئمتنا عليهم السلام وكثير من المعتزلة والشافعية والعراقيين من الحنفية، واختاره ابن الحاجب أن العام المخصص مجاز بالباقي على أي وجه وقع التخصيص. يعني سواء التخصيص متصل ولا منفصل، شرط، غاية، بدل، كلا، أي شيء. وقلناه حقيقة فيه على أي وجه وقع التخصيص، على أي وجه وقع التخصيص أيضا. وهو مذهب الحنابلة وكثير من الحنفية والشافعية والمعتزلة، وإليه ميل الغزالي. وقيل إنه يكون حقيقة في الباقي إن كان غير منحصر، وله كثرة يعشر العلم بقدرها. وقيل انه يكون حقيقة في الباقي ان كان غير منحصر، اهو غير منحصر، لا لا غير منحصر. وقيل انه يكون حقيقة في الباقي ان كان غير منحصر، الباقي غير منحصر هو حقيقة. لا اقول مثلا اذا الباقي ملعون ولا 20 محصورين 20 50 كذا، احنا نقول كل المشركين الا اهل الذمه، هنا الباقي ما هم الحصرين، هم من حصرين ولا هو ضحان الا زيد، الباقي هم من حصرين. قال ما هو كذا عندك اشتياق خبير، انا بعد لك اهل الارض ما في شيء شيء من حصرين، يعني ما هو من حصرين. لا لا، من الحين اقول لك ما هو ضحان الا زيد، فالباقي ما هم، يعني فهو حقيقه فيه. وقيل انه يكون حقيقه في الباقي ان كان غير منحصر، وله كثره يعثر العلم بقدرها على احد الناس، والا فمجاز، وهو اختيار ابي بكر الرازي من الحنفيه. وقيل انه حقيقه في الباقي ان كان المخصص غير مستقل، كالشرط والصفه والاستثناء والغايه، لا ينخص بمستقل من سمع او عقل فانه يصير فيه مجازا، وهو اختيار الرازي. قال الامام الناطق بالحق، ها قال الامام الناطق بالحق، وهو قول اكثر اصحاب ابي حنيفه. ها الرازي ولا الرازي المشهور؟ لا لا لا، الرازي الرازي المشهور العالم الكبير، انهم يقولوا رازي الحنفيه. الراجي الأشعري، إذا قال الراجي، إذا رأى الراجي فذاك الراجي العالم العشير المشهور، إذا باقوا الراجي الحنفية يقول الراجي الحنفية. ايوه، إذا أطلق الراجي فهو الراجي ذي المعلوم عند الناس، الراجي الأشعري ذي العالم العتيق. كما أشي غيره باقي الراجي الحنفية، يقولوا راجي الحنفية. هو الراجي ذي. قال الإمام الناطق بالحق، وهو قول أكثر أصحاب أبي حنيفة، وقد نسب هذا القول إلى أبي الحسين البصري، وهو أهم. يعني إن حقيقة فلا المتصل مجاز غيره، ها؟ يعني إذا هو خصص متصل فهو حقيقة كالباقي، وإذا هو منفصل ما هو حقيقة. وقيل إنه حقيقة في الباقي إن كان المخصص شرطا أو استثناء، لا إن كان غيرهما فهو فيه مجاز، وهو اختيار الباقي الله. وقيل إنه حقيقة فيما بقي إن كان المخصص شرطا أو صفة، وإلا فمجازه اختيار القاضي عبد الجبار من المعتزلة. وقيل أنه حقيقة فيه إن كان المخصص لفظا متصلا كان أو منفصلا، وإلا فمجاز. وقيل أنه حقيقة في التناول لما بقي بعد التخصيص لا في الاقتصار عليه. يعني ما جهوه عقلي، يعني ما خلف ظن لا عقلا. لا ما هنية ما في اختصاص إما لفظي ولا عقلي العقلي مقابل الله ما بالغير عقلي لا تخصيص عقلي ولا ذي أخذ الباقي اللفظي مخصص ولا ما هو مخصص مفهوم لا مفهوم انت من الله قابلا ما هو من محل المفهوم انت هو مستفاد من الله هو مستفاد من غير الله قابلا غير الله هو العقل المخصص العقل يعني في شيء كونه يتناوله اما انه يقتصر عليه دون غيره فلا ما في شيء قال وقيل انه حقيقه في التناول لما بقي بعد التخصيص عليه التناول الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله فالإقصار عليه فهو مجاز حقيقة في التناول هو يتناول عليه أما في الإقصار فهو مجاز مثلا الحين الحين يجي يقول تأكل ما هو ضحان لا زيت أهو ضحان عادم يتناوله زيت ما هو يتناوله زيت إنه ما هو ضحان فهو حقيقة باعتبار التناول باعتبار الإقصار عليه لا هو مجاز لأنه إقصار على غير زيت إقصار على الباقي هو الباقي معك الحين إحنا ما الخلاف إلا في أهل ضحيان إلا زيد أهل ضحيان الخلاف في أهل ضحيان هل هو حقيقة هو مجاز أيوة العام بالعام ذي خليك من المخصصة إحنا في العام ذي هل هو حقيقة هو ها عاده متناول لزيد ما عاده متناول لزيد لا قطع عاده زيد ما هو ضحيان لا الاتصال عليه يا جماعة احنا الحين في اهو ضحيان خلونا من نزيد خلونا ها ناس في اهو ضحيان هل هو حقيقة او مجاز او خلا الحين اهو ضحيان عند الدولية حقيقة مثلا عندكم اكل ما هو ضحيان الا بارية ها عاد لا نقول لا زيد خلي زيد هناك ما اكل ما هو ضحيان الا زيد يقول هنا هو ضحيان عن أهل ضحيان تقول على دولي حقيقة ولا لا؟ إيه هذا تمام هذه دولي أهل ضحيان هل هو عاد حقيقة في الباقي كله؟ ما عدا زيد يا أخي ذا الحين أيوه ما عدا زيد العام الخلاف في العام هذا هل هو حقيقة فيما تناول هذا الحين أو ما هو حقيقة؟ احنا عندنا قلنا أنه مجاز قطعة أهل ضحيان لأنه المراد إلا البعض ولا هم قالوا في التناول هو حقيقة اما في الاقصار فهو مجاز يعني متناول الهم لا هو ضحيان الباقي ايش زين معه الباقي طبعا الباقي هو متناول الهم ما فيه مجاز هل هو متناول الهم لا هل هو مجاز يعني اقول ما هو ضحيان ما هم لا ذولي ايه ما هم لا ذولي غير زين هذا مجاز ايوه يكون يتناولهم ولا ما يتناولهم؟ لا حقيقة هو يتناول ولا مجاز ما إذا قلت إنه ضحان ما هم إلا ذولية فهو مجاز وإذا قلت إنه ضحان هو متناول ذولية والغيرهم ولا ذولية ولا كيف فهو حقيقة فأسلموا بس ما في التناول هو جينا فجأة مع التعارض إذا هناك التعارض والتقصيصات احنا بيجي لنا بعض الناس يقول مثلا الحين هل يصح القياس هل يصح التخصيص بالقياس ولا؟ يجينا مثال ناس قالوا لا يجوز التخصيص بالقياس تمام؟ وناس بيقول يقول لأنه قوي عندهم والقياس صحيح قالوا إلا إذا قد تخصص العام إذا قد تخصص الدليل قوي يصح أنك تخصص ثاني مرة لأنه قد ضعف في دلالته مجاز فحين اعتبروا ليه إذا قد تخصص العام يصح أنك تخصصه ثاني مرة بقياس قالوا لأنه قد ضعف دلالته مجاز ضعف الدلالة ما بين يقول أنه حقيقة ما هم جوز لي سواء قبل التنصيص ولا بعد. إذا جاء جريمة دل على المجاز هذا بيجبنا. يعني ما بلا خالق لا تدركه الأبصار. إذا كانت القرينة عقلية كذا بتصير نفسها. إذا كانت القرينة عقلية عند بعضهم زيت لكن إنهم جواب يقولوا إن إذا صح التجوز باللفظ أنه ما عدا حتى ما عدا إلا ظاهر ولا عاد يخلون وشو ذي ما عدا وشو ذي ما عدا إلا ظاهر وشو أي شيء قالوا إن أسد يحتمل المجاز يجاز بأنه ظاهر لا لا لا عندي عندك اللام ردوا على من قال ردوا بذي عندك الأملا من قال إن الظاهر لأنه بيجيك يقول هذا محتمل وإذا هو محتمل بلا قالوا كل شيء محتمل حتى النصوص أما لو نعمل بالاحتمالات أي احتمال ونقول بدو قادح في لا لا ما عاد يعملنا ولا بالنصوص لأنك حين تقول جاء زيد يحتمل كذا يحتمل كذا يحتمل كذا لكن هذا الاحتمالات ما هي شيء ما تدفع يا شيء نبعث وجهه نفس هذه البقرة الوش المعرض هو المجاز المجاز كله ما هو ظاهر المجاز معناه هناك المجاز كله المجاز ما هو الا ظاهر ما داخل صاحب الطبري قال في اول هناك قال انه قد يكون من اذا كانت القرينه اذا كانت القرينه عقليه بنقول انه نص ما عاده ما بلا ظاهر الحين يقول لا تدركه الابصار ولا يد الله فوق ايديهم ولا كلام نقول انه نص لا نقول انها بلا ظاهر تتعاب الأواه الأصول الفقه يعتمدوا قالوا إن اليهب والمجاز هو من المؤول المجاز هو من المؤول والمؤول ما بلا ظاهر حياتي اللهم صل على ورحمة إذا كانت القرينة قوية هذاك الطبري ذكر قالت إذا كانت القرينة كذا عبرية قوية من بدونه قرينة حالية جاية هذا قام أنت قاطع به أنا ما أبي الشيء هذا أنت قاطع به أما هذا لا يحتمل جد يحتمل أنه داخل معهم وأنك ما بلا عطر عندك بكلاء يحتمل لا زيت قبل ان حدا يقول احتمال هذا لا يجمع الظهر ولا ما يحتمل لك الا زيد ما قام القيامه ذي هو اللي يشتيه مثل باقي الناس انت الان تقول احتمال هذا لا يجمع الظهر ولا انه الحين اقول الحين اقول جاء ضحان الا زيد قد يكون الا زيد ما جامع هم جاء متاخر ولا جاء كذا ولا جاء ما بلا احتمال والاحتمال لا يجمع الظهر لكن ما له قرينه عقليه حين يقول الله مثلا لا تشركه الابصار ولا حين يجي يقول يد الله فوق ايديهم كيف نحب نقول انه به احتمال انه يكون به نايم؟ ترفع الخاص سهلة سهلة لا بس كل واحد معه عقل مع القرائن العقلية لكل واحد معه عقل اما اذا به احتمالات ما نقول ان الاحتمالات مع الظروف به ما الاحتمالات لكن حاجة قرينة عقلية ما لها اي حياته وقيل كذلك يعني حقيقة في التناول لا في الاختصار في التخصيص بالدليل المستقل أما إذا كان التخصيص بمتصل فإنه فيه حقيقة وهو مذهب الشيخ الحسن القسطاط وحفيده وفي كلام أبي الحسين البصري إشارة إليه هذا حين قال وفي التخصيص بالدليل المستقل وقيل كذلك في المستقل في التخصيص بالمستقل قال في جوابه على حجة ابن بان في المسألة التي بعد هذه الجواب أنه إن أراد أن العموم هدى قول ابن بان ها إن العموم صار مجازا من حيث لم يرد به بعض ما يتناوله فذلك صحيح ولم يمنع من التعلق به فيما عدا المخصوص لأنه متناول له على جهة الحقيقة وإن أراد أنه مجاز فيما عدا المخصوص فليس بالصحيح لأنه متناول له في أصل الوضع قصيده متناوله فيكون حقيقي. فهذه تسعه اقوال والقول العاشر انه حقيقي حقيقي. صاحب الحاجه اعتذر عليه قال الظاهر انه مذهب ابو الحسين الاول. وش الفرق انه اذا خط بالاول ان كان المخطط غير مستقل فهو حقيقي. انه مذهب ابو الحسين. وش وش لا الظاهر ديه قال فارس صاحب الحاشية وش قال حين قال وهو هم قال بل هو الظاهر انه مذهب ابو الحسين والدليل عليه جوابه جوابه ما هذا الثالث المتوقع وقد يكون جوابه بعده جواب خلاف ابن شو في سياق الجواب قد يكون التعليق المسألة هذه رجع عليها ولا يا ما هنا جواب مستقل لا مستقل هذا يجيب قول الحسين هذا لا لأن هذا قال وفي كلام ابن حسين البصري إشارة إليه إلى هذا المذهب حيث رجع عليه قال أنك كنت تقول إشارة عليه عددت القول هناك 13 إشارة إليه وكلام من هنا من جوابه على ذا يفهم المذهب كذا لم يأخذ الواحد مذهب من جوابه على شيء ولا يأخذ له مذهب منه القول العاشر أنه حقيقة في الباقي إن كان سابقا إلى فهم السامع عند إطلاق العام مع التخصيص وإلا فمجازا وهو اختيار الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام قال في صورة الاختيار وذلك مثل قوله تعالى أكثر المشركين فإنه يسبق إلى الفهم عند إطلاقه وجود قتل المشرك على أي حال وقال مثلا نحن أكثر المشركين لا تخصص إلا أهل الجنة ما يتبادل إلا المشركين ديري أقول ما يتبادل أهل الكتاب النصارى محتل إلا ما بالحينه فما قالوا ما يتبادر أن النصارى واليهود مشركين مع أنهم بالواقع مشركين اليهود والنصارى هم مشركين مع أنه ما يتبادر أنهم مشركين لا غير ولا ما يتبادر الحين عندنا أنه الكتاب غير المشركين قلها يا أخوان إننا كفروا من أهل الكتاب هم مشركين من أهل الجهنم جعل أهل التابع جعل أهل التابع لا باشر كل على الناس كل عام نمشي يعني سمع الله مجلسين قلنا هم مشركين اليهود والنصارى ليش؟ هم مشركين ليش؟ أجل ما المشرك هذا يعبد صنم من حين يقولوا أن الله ولدا ولدا ولدا ولدا يعني شباب احنا ما رضينا دول انهم عباده موحدين عاد هو صار لنا مظاهره قال يهود الله انما الله في حياه الله اما به جيد احنا دارين من هي تغير ما الا واحد قلنا لك الناس ذلحينه وينهم وين الناس عاد هو صار لنا مظاهره لا يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لك يسميهم يقول لا أهل الكتاب مش فيه فلا ينص عليهم هذا مبلغ السهم يسبق يا الفهم لأن قدر عادة عندنا فيه أن المشركين ما يتبادر اليهود والنصارى مع أنهم لا تقول لا أنت وخلوا لكم الله إله واحد قلنا لا يقولوا كذا يعني شيء حقتهم الأغانيم والذه وال إن الله كذا وكذا وكذا وإن المسيح ابنه وما أدري وش هو. شو اللي قال لك الأول هذا؟ أبي أفتح معهم دين دولا باصا ما عاد ندار يمشي. إنه بيكتب المسيح. ما في. ما في. ما في. ما في. يا عبد الله لو ما عبد تقدم مشي احنا نقول احنا نقول والله مهتمين بالامام هذه مثلا فانهم قالوا متصوروا او يشبهوه لا قال لا مو يرجع انه هو عبد غير الله والله مو يرجع هيا سواها هذا قصده ان عبد الله بن حمد قصده ان المشرك ان اليهود والنصارى يمكن هو ما يتبادر في الاذهان الا ان المشرك غيره هذا هو حقيقي حقيقي اي قال سيدنا ذاكم لقوله تعالى وفي المشركين فانه يسبق الفهم عند ادراك وجوب قتل المشركين على اي حال وجدناه وان كان قد صدق منها اهل الذمه والمستجير ومن لم تبلغه الدعوه وكقوله صلى الله عليه يعني لو بشيء تخطى يضرب الدرينه لكن ما هو متبادر حين يقول المشركين لا دوري وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما سبق سماع العشر وغير ذلك من الظاهر التي يطول تعدادها الواجب الرجوع إليها مع التخطيط فيما فهم المراد من ظاهره لكنه قد يفهم كذا ما هي يعني ما لا باطل لأن الناس قد يفهموا كذا قد يفهم كذا ما كأنه باطل ما بلا مختلف يشتري بقى يفهم منها عن ثلاث لاقي مثلا العشر في كل شيء احنا مثلا الحين احنا الحين نقول عندنا فيما تسمى العشر احنا بقى عندنا ابي يكون اكثر من ايوه ابي جوا ابي احنا دايرين به ابي على النقاش لا قلنا هذا الظاهر يعني الامام الحين يقول ايوه ناس قد يفهموا كذا وناس يفهموا كذا وناس بل انهم قالوا ان ما المراد بهنا العموم عمومه فيما تقل السماء العشر قالوا ما المراد بهنا العموم وانما اراد جاب العموم ولا اراد العموم الشيء بين لنا القدر المخرج لا نستدل بها على شيء انه واجب زكاه لا نستدل به على وجوب زكاه من المال لا بل هو ما جابها ربي الا ليبين لنا القدر المخرج كم هو ما قالوا ما هو المقصود هذا؟ بل لأن ما حد فاهم. ما هو المقصود ما مقصود هذا؟ ما مقصود هذا؟ ما مقصود هذا؟ ما مقصود هذا؟ ما مقصود هذا؟ ما مقصود هذا؟ ما مقصود هذا؟ ما مقصود هذا؟ ما مقصود هذا؟ ما مقصود هذا؟ ما وما لم يفهم إلا بقرينة فهو مجاز كما لو قال لا تقتلوا أهل الكتاب ثم خص اليهود من ذلك وأمر بقتلهم فإنه مجاز لأنه خرج من العموم ما يسبق الفهم دخوله لأن لهنا اليهود هم أول من يدخل في حين يقول أهل الكتاب قبل النصارى ذلك حين يقول أهل الكتاب وأمر بقتلهم فإنه مجاز لأنه خرج من العموم ما هو حين يقول اقتلوا أهل الكتاب ما هو خرج اليهود وهو يفهم منها أول أمر من حين يقول أهل الكتاب من فهم اليهود لأنه خرج من العموم ما يسبق إلى الفهم دخوله تحت العموم الحادي عشر أنه حقيقة إن خص باستثناء ولا اثنين الظاهر ما ذا الفهم بعيد لأن واحد كل واحد لا يفهم غير ذا الشيء احنا عندنا من حين يقول اقتلوا الكتاب قطعا ما هو احنا نفهم اليهود كده قريب أهل الكتاب اليهود بحين يقوم يخصصه فهو متى لا لان اخر شيء له وين هو وين النبي عندك اللي له عند الجن ايه المجال الحين يقول اقتلوا اهل الكتاب واللعبوا مخصص اليهود فهو مجال فلان لان هي سبق قلبها من اهل الكتاب الويش اليهود ايش قال اليهود الحين قال اهل الكتاب الان اهل الكتاب لا بل عندنا ما هو مسبادر ما عندنا بزيادة فهو حقيقة ايه فهو حقيقة نقول فهو حقيقة لو خص منا ما هو خص منه اقتل المشركين ما هو خارج اهل الذمة هو الباء والباء ما هم خارجين بنقول اقتلوا اهل المشركين فالباقي حقيقة عند المعيد بالله اما لو قال لك اقتلوا اهل الكتاب ما هو قد خصصه بدي الجزية هذه يدي كذا فهو عنده مجال دائما خرج يجي ويتبادر من لفظة اهل الكتاب هو مجال هو مجال هو مجال واذا ما هو يتبادر فهو حقيقة يعني على قاعدة الحقيقة لان الحقيقة هو اللي يتبادر ولا ما الحقيقة هي حقيقة هي اللي يتبادر الحين يقول الحين هل كل المشركين وهو على كل الناس التبادر هنا في كل علامة الحقيقة التبادر هنا علامة فهنا الحين يقول كل المشركين ما هو مش لازم لا ذلك المشركين بوقت خرج ناس ما هم لازمين فيكون حقيقة ما بين إذا قالوا اقتلوا أهل الكتاب من هو المتبادر اليهود وقد خرجهم إذا فيكون مجازا لأن المتبادر أبيك تخرجهم هم المتبادرين ولا قصدهم في قول يقتل الكتاب فيكون مجازا يا سلام كان عشر أنه حقيقة في الباقي إن كان جمعا وإلا فما جازوه منقول عن بعض أصحاب يحرمه الله كان عشر أنه حقيقة في الباقي إذا كان الإخراج بغير المستقل أو بالمستقل المتراخي مثل قائد لا تخصيص فيه وأما إذا كان بالمستقل المقايم فهو حقيقة في التناول مجازون في الاقتصار وهذا القول اختاره صاحب السور البدائع من الحنفية وصححه لمذهبه الرابع عشر وهو لأبي الحسين ذكره في المعتمد أنه إن كان تخصيص المستقل فما جائز وإن كان بغير مستقل فلفظ العموم على انفراده ليس بحقيقة ولا مجاز وإن كان بغير مستقل فلفظ العموم على انفراده ليس بحقيقة ولا مجاز لفظ العموم وإنما الحقيقة حتى الكناية وصل ليس بحقيقة ولا مجاز وإنما الحقيقة مجموعة أمرين العام والمخصص إذا ما بلا باس البنى ولا هو قصده إن جاء أكرم أهو ضحايا من حقيقة يوه أيه حين قل جاء أكرم أهو ضحايا إلا زيد فهو عنده حقيقة أكرم أوضح أن إلا زيد فهو حقيقة في الباقي هذا ولا عجنها ولا ما بلا قلبها ولا هو حقيقة عشان مثلا الحين أبان قل قالي الحين هو حقيقة حين تقول جاء القوم إلا زيدا فهذا اللفظ حقيقة لا تقول جاء القوم الحال هو حقيقة بل التركيب مجموعة التركيب جاء القوم إلا زيدا حقيقة في الباقي هذا صح هذا كلام هذا قبل إسناد قبل إسناد ها قبل إسناد الحين قام القوم إلا زيدا هذا حقيقة في الباقي ما قال في الباقي ما قال في الباقي مستقل يعني ما هو منفصل إلا كنا عجل المجبر بس خالطة يعني الله والشرط والغاية والقول الأول أول قول إن كان المخصص غير مستقل كالشرط والصفة والاستثناء والغاية لا يخص المستقل فهو كلا ورجع قال وهذا القول لأبي الحسين البصري ورجع قال وهم بل هو هو ما هو هم بل هو هو هو ذي قالك جاء القوم إلا زيدا عند حقيقة فالمتصل أما جاء القوم ورجع جيت بعد يومين قلت ما جاء زيد فهو مجاز أما المتصل جاء القوم إلا ها هو ذي يقول له ما هو لا هو اسمع لفظ العموم على واحده جاء القوم والقوم ما هو لا حقيقة ولا مجاز أما جاء القوم إلا زيدا فهو حقيقة حقيقة ومجاز جاء القوم إلا ايوه في الباقي شنو يعني فالعموم داخل العموم داخل قالوا حقيقة أو مجاز قال أبو الحسين هو حقيقة قلنا أبلغ عب الله أبلغ شبر به من دون شبر به وكذا جاء القوم هذا لا يكتب لا حقيقة ولا مجاز جاء القوم إلا زيدان حقيقة ما تكمل ها ايه نعم هو الباقي هو المجبر هو السجن كذا دائما ها كيف يتناول حقيقة يعني ما هو حقيقة لا مجاز الباقي مجاز حين تقول دالحين أكل ما هو ضحان إلا زيد عندنا ما هو ضحان مجاز دالحين أنا خاوي زيد عندنا مجاز أبو الحسين جاء القوم إلا زيد عندنا حقيقة لنا في أنه مجاز فيما بقي بعد الإخراج أنه ثبت القطع بأن الباقي تمام المراد وليس ذلك من لفظ العموم لأنه خلاف المتبادل منه عند الإطلاق وإنما هو بمعونة القرينة وهو مع المجاز فنجد لنا الله الذي قال إنه مجاز كلامنا الأول الذي قال إنه مجاز في البعض الحاجب أنا داري قبل الحاجب كل الناس وإنما هذه قرينة عليه وإنما هذه قرينة قالك إلا زيد ما هي إلا قرينة عليه ولا هو مخصص من قبل ما أرسم به من قبل وإنما هذه قرينة على إرادته الله أكبر جاءوا حوشنا انا اجيب الحكم حقيقه حلوين انا اقول القوم جاءوا جاء حين تقول القوم ما ارسلت بهم القوم ايوه فقالك المخرج ما بلا بيان لارادتك من الحين تقول الا زيد قالك المخرج منهم زيد هو من الحين تقول جاء القوم الا زيد فقالي الا زيد جيت قرينة اني ما ارتب القوم الكل وانما بينت لك مرادي بقولي الى ذلك الخلاف ده تمام هو من الحين يقول رايته اكد ان الحين يقول نسمع الحين كنت رأيت أسدا وش أرسل؟ أنا غير من الحين تقول رأيت أسدا يرمي وش يرمي يجله؟ يقول لك تبين وش أرسلت من الأسد؟ سوا ما المفصل هذه؟ لكن من ناحية اللفظية واللغوية القوم ما مشكلة أن نرجع جاي هناك رجع باقي يقولوا ما قضى كيف تقول كذا؟ قلت يا القوم ورجع تقول زيد ما جاء ما قضى لو بتستقر الكلام ما استغل لا ما استغل فإذا لا يجوز لو قلنا مثلا بالحينة ما هو نافع لو قلنا مثلا في الإقرارات وفالداء فيثبتوا به بالأول ما ينفع إذا جي أنت بك يهوهب جاء القوم إلا زيدا يعني هو على ما هو نحق بان حكم من الخلاف عند أبو الحسين كذا يعني ما حقيقي كله وإنه ما استقر الكلام لا مع حين قلهم جاء القوم إلا زيدا ها؟ لنا أنه مجاز فيما بقي خلاص في حاجة الله هذا حد حبان ادعف المعجزة يا الله أو شاب الجواب الأول انت هاي جبل أنا احتجت الأول كمل سؤالنا كمل سؤالنا